السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا المرة السابقة عن مسألة أول واجب على المكلفين، ويعني توسعنا فيها كثيرا، وذكرنا الكثير من النقول والنصوص، وعلقنا عليها وبحثناها ونقدناها ونظرنا في لوازمها وأطلنا النفس في هذا. ولذلك فإن كثيرا من الإخوة الأحبة المستمعين قد شق عليهم هذا التوسع، وأصابهم نوع من الاضطراب والحيرة، وتداخلت المسائل في نفوسهم. لأجل ذلك أنا آثرت أن أسجل قبل الانتقال للمسألة التالية، أن أسجل تسجيلا موجزا فيه خريطة ذهنية لأهم محاور التي تكلمنا فيها في مسألة أول واجب على المكلفين، وألخص المسألة إجمالا من غير تطرق للنقول أو النصوص أو التعليق عليها أو التوسع في البحث والنقاش أبدا. آتي إلى المحاور الأساسية التي تكلمنا فيها وأعرضها عرضا مجملا حتى يمكن تصور المسألة إجمالا، وحتى لا يحدث هذا التداخل وهذا الاضطراب والحيرة في فهم المسألة وفي تصورها بسبب كثرة النقول وكثرة المباحثة ونحو ذلك. فالغرض أن يكون هذه تكون هذه الخريطة الذهنية وهذا الشرح للخريطة الذهنية تصورا بمثابة التصور الإجمالي لهذه القضية. ثم من أراد أن يتوسع في جزئية ما وأن يراجع ما ذكرنا من النصوص والنقول والبرهنة ونحو ذلك يرجع إلى محله من الدرس السابق. أما هذه فنظرة كلية على مسائل المجلس السابق من خلال هذه الخريطة الذهنية. نحن تكلمنا في المجلس السابق في عدة محاور، كان عندنا أربعة محاور. المحور الأول قضية الأولية عموما، أي ما كان الذي ستعينه أول واجب على المكلفين، قضية الأولية عموما. المحور الثاني أولية النظر. المحور الثالث مسألة أول واجب لنفسه، ألا وهو المعرفة عند أصحابنا. المحور الرابع المعرفة، هل هي مكتسبة أم اضطرارية؟ هذه أربعة محاور. طبعا كان هناك محور خامس وهو مسألة التقليد في الإيمان، لكن هذا المحور جاء في آخر الكلام، وحقيقة كان قد أصابني شيء من التعب والإرهاق، فالكلام في هذا المحور جاء مختصرا أصلا ولا يحتاج إلى إعادة، وكان واضحا بينا، لا أظن أنه كان فيه طول يسبب أي نوع من أنواع الاضطراب أو الحيرة أو التداخل. فنحن سنكتفي الآن بإجمال هذه المحاور الأربعة. المحور الأول قضية الأولية، قضية بحث ما هو أول واجب على المكلفين. نحن قلنا إن التوسع والتدقيق في بحث أول واجب على المكلفين هكذا بإطلاق لا يخلو من شيء من التكلف الذي لا داعي له، لا يخلو من شيء من التكلف الذي لا داعي له. فكان من الأحسن طي هذه القضية وعدم الانشغال بها وعدم إطالة النفس فيها وذكر الأقوال ونقد الأقوال ونحو ذلك. لكن كيف وقد قيل، يعني هذه القضية فتحت وبحثت بهذه الطريقة وبهذه المنهجية، فنحن مضطرون للتعامل مع إيه؟ مع هذه القضية بهذه الصورة، وبيان الحق فيها ونقد الباطل مما قد جاء فيها. لكن لكي يكون البحث في هذه القضية بحثا مستقيما، ينبغي أن نحدد أولا أي نوع من الأولية نحن نتكلم عنه. ها هنا الأولية نوعان، أولية مطلقة وأولية إضافية، أولية مطلقة وأولية إضافية. ونوع الأولية ينبغي أن نركز عليه أولا، لأن إن كان المراد في البحث الأولية الإضافية فهذا البحث باطل مردود، بغض النظر عن الذي ستذكره فيه، يعني بغض النظر عن هذا الذي ستعينه أول واجب على المكلفين، فهذا الذي ستذكره خطأ. قبل أن نبدأ خطأ، طالما أنك تتكلم عن أولية إضافية، لكن البحث الصحيح في الأولية المطلقة، في الأولية المطلقة. طيب ما معنى الأولية المطلقة والأولية الإضافية؟ الأولية المطلقة هي الأولية بغض النظر عن الإضافات والأحوال وما حصله كل واحد من المكلفين ونحو ذلك. أما الأولية الإضافية فهي بالإضافة لجميع المكلفين، أو بالإضافة لجماعة من المكلفين معينة، أو بالإضافة لكل مكلف بعينه، بحيث يجب عليه ذلك الفعل الذي هو أول واجب على المكلفين، بحيث يجب عليه ذلك الفعل حال كونه مكلفا. واضح يا شيخ؟ يبقى الأولية الإضافية يعني بالإضافة لكل مكلف حال كونه مكلفا. يعني عندما أقول لك أول واجب على المكلفين كذا، بمعنى الأولية الإضافية إن كل مكلف ينبغي عليه أن يفعل ذلك الواجب حال كونه مكلفا، ده المراد بالأولية الإضافية. أما الأولية المطلقة فأنا أبحث بحثا مطلقا نظريا بغض النظر عن حال ذلك المكلف، بغض النظر المكلف ده حصل إيه من هذه، يعني هل حصل هذا الواجب أم لا؟ ما الذي حصله من الواجبات؟ عن درجة هذا المكلف في المعرفة، في النظر، في الإيمان ونحو ذلك. أنا لا أنظر لهذا أبدا، أنا أبحث بحثا نظريا دون نظر لحال المكلفين. هذا هو البحث الإيه المطلق. البحث في الأولية الإضافية أيا ما كان الذي تذكره خطأ. يعني إن قلت أول واجب على المكلفين الشهادتان، الشهادتان، نحن نقول أولية إضافية أم أولية مطلقة؟ أولية إضافية خطأ، خطأ، لأن الشهادتان ليستا واجبتين على كل مكلف حال كونه مكلفا. هذا الفتى الذي قد نشأ مسلما، هل يجب عليه أن ينطق الشهادتين حينما يصبح مكلفا؟ حين؟ لا، لا يجب عليه هذا، وإنما أول ما يجب عليه بالإضافة لحاله، أولية إضافية، بالإضافة لحاله أن يتوضأ ويصلي حينما يضيق وقت الإيه؟ حينما يضيق وقت الصلاة. هذا الذي ينبغي أن يفعله حالا قبل أي واجب. فهذا بالنظر لحاله، بالإضافة لحال ذلك الرجل. لا يصح أن أقول بالإضافة لأحوال المكلفين الجزئية، لا يصح أن أقول أول واجب هكذا بإطلاق، لا يصح أبدا. فالشهادتان لا يصح. أقول المعرفة أو أقول النظر، لا طبعا لا يصح. عندما أقول المعرفة والنظر، المعرفة أو النظر واجب، واجبة على كل مكلف حال كونه مكلفا، هذا يعني أن الإنسان المسلم إذا شب مسلما عارفا بالله سبحانه وتعالى، موقنا فيه يقينا صحيحا، أني آمره أن يشك في الله جل وعلا، ثم أن يعيد بناء هذه المعرفة مرة أخرى حال كونه مكلفا، أو أن يشك في الله جل وعلا ثم يعيد النظر مرة أخرى حال كونه مكلفا، ليبني معرفة على هذا النظر الجديد حال كونه مكلفا. لأننا الآن يعني أنظر إلى حالة جزئية بالإضافة إلى حال ذلك المكلف. هذه الإيه؟ هذا المراد بالأولية الإضافية، هذه المراد بالأولية الإضافية. فلا يصح يعني مضافة للمكلفين، يعني لأفراد المكلفين. فالأولية الإضافية لا يمكن أن يكون فيها حكم مطلق يسير على كل أحد حال كونه مكلفا. أما الأولية المطلقة كما قلنا فهذا بحث مطلق كلي بغض النظر عن الإضافات والأحوال وما يحصله كل إيه؟ كل واحد. تمام؟ طيب دعونا ننظر بقى إلى الأولية المطلقة، الأولية المطلقة. نريد أن ننبه مرة أخرى على عدة أمور تتعلق بالأولية المطلقة التي نتكلم عنها، يبقى لا تغفل. نحن عندما نتكلم في بحث أول واجب على المكلفين، عندما أقول لك أول واجب كذا، فنحن نتكلم عن أولية مطلقة. ما معنى أولية مطلقة؟ معناها لا نظر فيها إلى اختلاف الأحوال، لا نظر فيها إلى اختلاف الأحوال. ثانيا هي مبنية على البحث في مقدمة الواجب، مبنية على البحث في مقدمة الواجب بحثا نظريا مطلقا، ليس فيه نظر كما قلنا إلى اختلاف الأحوال. يعني نحن الشارع كلنا متفقون أن الشارع قد جاء بالأمر بالإيمان، الشارع قد جاء بالأمر بالإيمان، فنحن نسأل ونقول هل الإيمان يبنى على شيء، هل الإيمان يبنى على شيء أم الإيمان لا يتوقف على شيء؟ جاء قوم وقالوا ينبغي أن يبنى الإيمان على المعرفة، هل يمكن أن يقبل الإيمان، أو مثلا دعنا نقول الشهادتان، هل صحة النطق بالشهادتين موقوف على شيء، يحتاج إلى شيء قبل ذلك أم لا؟ فيعني نقول نحتاج إلى المعرفة. هل الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هو لا يعرف من هو الله، لا يعرف من هو الله أصلا، ولا يعرف ما صفة رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يعني هل يمكن الله جل وعلا يعتقد أن هذا يمكن يكون بوذا كذا كذا، لا يدري من هو الله. أشهد أن محمد رسول الله، ولا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، أحد لقنه اللفظ هكذا وقاله. هل هذا يصح؟ أم أن صحة الشهادتين متوقفة قبل ذلك على المعرفة، وصحة الإيمان متوقف قبل ذلك على المعرفة اليقينية واليقين فيما يؤمن به؟ نقول نعم، ينبغي لوجود المعرفة. يبقى إذن الإيمان واجب، النطق بالشهادتين واجب، لكنه متوقف قبل ذلك على المعرفة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. يبقى إذن المعرفة واجبة قبل الإيمان. يبقى إذن وصلنا أن أول واجب المعرفة. بعض الناس يسأل يا مشايخ، هل المعرفة هذه تأتي هكذا من لا شيء؟ يعني ينام الرجل شاكا لا يعرف من الله سبحانه وتعالى، ولا يتيقن فيه جل وعلا في وجوده سبحانه وتعالى، ثم يصبح متيقنا؟ هل المعرفة تأتي هكذا؟ هل اليقين فيما يؤمن به الإنسان يأتي هكذا؟ يعني ينام وهو شاك، وينام وهو لا يعرف، جاهل بالله سبحانه وتعالى، وجاهل بالدين الذي سيؤمن به، ثم يصبح وقد صار عارفا بالله سبحانه وتعالى، ومتيقنا في وجوده، ومتيقنا في صحة ما يؤمن به. هل هذا يحدث؟ أم أن هناك أمر ما يتوقف عليه وجود هذه المعرفة، وهو طريق تحصيل هذه المعرفة، بغض النظر عن، يعني الآن دعونا لا نخوض في ما هي طريقة تحصيل هذه المعرفة، لكن هل هناك طريقة لتحصيل المعرفة تتوقف عليها وجود المعرفة أم لا؟ نقول نعم، نعم. طيب، نقول المعرفة واجبة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. فإذا قبل المعرفة هناك مسلك يسلكه الإنسان لتحصيل هذه المعرفة. يبقى إذا أول واجب ليس المعرفة، ولكن هذا المسلك الذي سماه بعضهم النظر. وكلمة النظر هذه كلمة واسعة، لا نستطيع أن نحكم هل لفظة أول واجب هو المكلفين هو النظر جملة صحيحة أم لا، حتى نسأل ما مرادكم بالنظر على حسب. لكن حتى الآن دعونا نشيل كلمة النظر ونضع مكانها طريق تحصيل المعرفة. طيب، يبقى هذه هي طريقة البحث، أولية مطلقة، لا أنظر فيها لحل كل واحد، تمام، لا أنظر فيها لحل كل إنسان، ولكن أنظر فيها لبحث مطلق نظري كلي بهذه الطريقة، بهذه الإيه، بهذه الطريقة. أيضا الأولية المطلقة مباينة لمسألة أول ما يدعى إليه الإنسان. يبقى الأولية المطلقة مباينة لمسألة أول ما يدعى إليه، فرق كبير بين أول ما يجب على المكلف وأول ما يدعى إليه المكلف. لماذا؟ لأن أول ما يدعى إليه المكلف هذه أولية إضافية على حسب المكلف الذي أدعوه، واضح؟ لكن احنا نتكلم عن أولية مطلقة، يعني كما قلنا الرجل هذا الفتى الذي قد شب مسلما وكلف مسلما، يعني صار مكلفا وبلغ وهو مسلم، أول ما يدعى إليه هل الإيمان؟ هل النطق بالشهادتين؟ هو رجل مؤمن ومتيقن ولا يحتاج إلى النطق بالشهادتين، لكن يكون حينئذ أول ما يدعى إليه ما أن يحصل، يعني الفروض الكفايات، فروض الأعيان التي لم يحصلها. يعني مثلا إذا ضاق الوقت أول ما يجب عليه أن يتوضأ ويصلي لكي يدرك الإيه؟ يدرك الصلاة ونحو ذلك. يبقى أول ما يدعى إليه المرء هذا أمر إيه؟ هذا أمر يختلف بحسب الأحوال. نفس الفكرة، عندنا قوم من الكفرة لكن يعني يعيشون بين يدي المسلمين، بين ظهراني المسلمين، يعرفون دين الإسلام ويعرفون الله سبحانه وتعالى، بل يوقنون بوجوده جل وعلا، ولكنهم ليسوا على ملة الإسلام، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ذلك الدين. أنا عندما آتي وأدعوهم أقول لهم يا قوم آمنوا بوجود الله، تيقنوا من وجود الله، ولا يحتاج إلى هذا. لكن هذا يدعى إلى ماذا؟ هذا يدعى مثلا إلى ترك النصرانية، هذا يدعى إلى ترك النصرانية وإلى الإيمان بالإسلام. هذا ما يدعى إليه، أن ينطق الشهادتين، أو أول ما يدعى إليه أن ينطق الإيه؟ أن ينطق الشهادتين، هذا الذي يدعى إليه. أو يدعى مثلا إن كان مثلا عابدا للأصنام أن يترك الأصنام وأن يوحد الله سبحانه، إن كان مشركا يدعو الله جل وعلا ويدعو مع إيه؟ معه غيره، أن يترك هذا الإيه؟ أن يترك هذا الشرك. فأول ما يدعى إليه هذا أمر إضافي. هذا أمر إضافي. كذلك أهم ما يدعى إليه هذا أيضا أمر إضافي. تمام؟ يعني أو حتى قد يكون أمرا كليا. إن الأهمية قد تختلف من شخص لآخر، وقل أمر كلي، مثلا نقول أهم ما يدعى إليه الإيمان، لأن هذا الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة. طيب يعني خلاص هذا أهم ما يدعى إليه، لكن هذا المهم أو هذا الأهم لا يمكن أن يحصل إلا بوجود أشياء قبله. هذا يعني المسألتان منفكتان، الجهتان منفكتان. فالأولية غير الإيه؟ غير أول ما يدعى إليه، أول واجب غير أول ما يدعى إليه، وغير أهم ما يدعى إليه. هذه أمور إضافية تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأحوال. تمام؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض الناس بوضوح، بعض الناس أول ما يدعى إليه إن هو يصلي، بعض الناس أول ما يدعى إليه إن هو ينطق الشهادتين، بعض الناس أول ما يدعى إليه هو كذا أو هو كذا هو كذا، يختلف باختلاف الأحوال. وهذا بالمناسبة هذا لا يخالف فيه جمهور المتكلمين سواء من أهل السنة والأثرة أو من الأشاعرة أو من غيرهم. لا هذا طبعا يعني ارجعوا بقى للنقول التي تكلمنا عنها، يعني لأننا قلنا نتكلم كلاما إجماليا، هذا لا يخالف فيه جمهور المتكلمين. يعني جمهور المتكلمين لا يقولون إن الإنسان رجل قد حصل للإيمان اليقيني، المعرفة اليقينية الصحيحة، إن هو يطالب بها مرة أخرى، يطالب إن هو يشك في دينه. يعني جمهور لا يقولون هذا. أو إن مثلا الرجل الذي قد كلف مسلما إن هو يعني ينبغي إن هو يشك في كل ما آمن به، ثم يبدأ النظر من الصفر ويبدأ مثلا المعرفة والشهادتين مرة أخرى ويدخل في الإيمان من جديد، هم لا يقولون هذا. فالبحث الأولي الإضافية وبحث أول ما يدعى إليه يعني الجمهور المتكلمين متفقون إيه؟ متفقون عليه لا إشكال فيه. لكن الذي نتكلم فيه الآن هو الأولية المطلقة، الأولية المطلقة. فبالتالي لا يصح عندما يقول مثلا كما ذكرنا، عندما يقول أحد أول واجب على المكلفين المعرفة، أول واجب على المكلفين النظر، هقولها خطأ، هذا غير صحيح. أول واجب على المكلفين النطق بالشهادتين، لا طبعا هذا غير صحيح. يعني هل أنت تعي الذي نتكلم فيه؟ نحن نتكلم عن الأولية المطلقة، أولية نظرية مطلقة كلية. مع لازم الذي تقوله هذا أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين فإن ذلك يصح منه ولو لم يكن محصنا للمعرفة، ولو لم يكن محصنا لليقين فيما يؤمن به. هذا لا يقوله أحد، هذا يقول. فالاختلاف هنا صار اختلاف عبارة، واختلاف عدم إدراك لمحل البحث. فينبغي أولا أن نحرر محل البحث ونحن نتكلم عن أولية مطلقة نظرية كلية. قبل أن ننتقل عن قضية المسألة الأولية، أريد أن أشير لإشكال لم أتكلم عنه في صلب الدرس، وهو قول ابن حمدان من أصحابنا ومن تبعه كابن بلبان وابن قائد النجدي وغيرهم. قالوا تجب معرفة الله شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، على كل مكلف قادر. هل معنى الكلام أن كل مكلف يجب عليه حال تكليفه، حال كونه مكلفا، أن يأتي بالنظر وأن يأتي باليقين؟ لا، هو لا يريد ذلك، هو لا يريد ذلك. ليس المراد أن كل مكلف يجب عليه أن يأتي بذلك حال كونه مكلفا. إن يعني أنت أصبحت مكلف وأنت بالفعل مؤمن وبالفعل متيقن، عندما آمرك أن تنظر وعندما آمرك أن تتيقن أصل اليقين، أن تأتي بأصل اليقين، معناه أن أنا آمرك أن تنقض اليقين الذي عندك ثم تأتي بيقين مرة أخرى. هم طبعا لا يريدون ذلك، هم لا يريدون ذلك، لكن المراد أن تحصيل هذا واجب على كل مكلف، لأن الوجوب متعلق بالإيه؟ الوجوب متعلق بالتكليف وموقوف على التكليف، فتحصيل هذا واجب على كل مكلف. فلو حصله قبل التكليف تحصيلا صحيحا فلا بأس، فلا بأس. وإن لم يكن قد فعل فقد صار ذلك واجبا عليه بمجرد تكليفه، قبل التكليف لم يكن واجبا عليه، بمجرد أن صار مكلفا وجب عليه ذلك. طب هو لو كان عنده أصلا خلاص لا بأس، يبقى أنت كده يعني من تحصيل الحاصل، تحصيل المطلوب أنك تحصل هذا الشيء، وتحصيل الحاصل الممتنع. وطبعا لا يأمرك، هو لا يطلب منك أن تنقض ذلك الحاصل لكي تحصله مرة أخرى. فأرجو أن تكون هذه العبارة متضحة حتى لا يفهم أحد من كلامهم أنهم يدعون بذلك. طيب، يبقى هذه القضية الأولى وهي قضية الأولية، المحور الأول. المحور الثاني عندنا مسألة أولية وجوب النظر، أولية وجوب النظر، وهو أن يقال إن أول واجب على المكلفين هو النظر. وهذا القول له طريقتان في حكايته. الطريقة الأولى هي طريقة أكثر غير أصحابنا والذين يطلقون ذلك، يعني يطلقون أولية وجوب النظر، أو حتى ما يدور في فلك النظر، يعني يقولون إن أول واجب على المكلفين النظر، أو أول جزء من النظر، أو القصد إلى النظر، إلى آخر ذلك. والطريقة الأخرى طريقة أكثر أصحابنا رضي الله عنهم، فقد قيدوا الأولية هنا بأنه أول واجب لغيره، فقالوا أول واجب لنفسه المعرفة، وأول واجب لغيره النظر. فإما أن يطلق القائل فيقول أول واجب على المكلفين النظر، أو يقيد فيقول أول واجب لغيره النظر. وعلى الحالتين جميعا ينطبق الكلام الذي سنذكره الآن. وهذا الكلام هو أنه ينبغي أن نفصل وأن نسأل ما الذي تريد بالنظر. وهذه مسألة هامة جدا يا مشايخ، تكلمنا فيها في الدرس التفصيلي وننبه عليها أيضا الآن. ليس من الحسن التعامل مع العبارات المجملة بالرد المطلق أو بالقبول المطلق، بل ينبغي التفصيل. هذه مشاكل العبارات المشكلة في العقيدة، والإمام أحمد له كلام في هذا الباب، والشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كثير في هذا الباب، وهو نقد العبارات المجملة في الاعتقاد. فأنت عندما تقول إن أول واجب على المكلفين النظر، فنحن الأول نسأل ما الذي تريد بالأولية، أولية مطلقة كلية نظرية، أم أولية إضافية مطبقة على كل واحد من المكلفين حال تكليفه. هذا أول شيء. ثم تقول إن أول واجب على المكلفين النظر، أسألك ما الذي تريد بالنظر. النظر يعني في كلام المتكلمين يطلق بمعنيين. المعنى الأول النظر الاصطلاحي المنطقي، المعنى الأول النظر الاصطلاحي المنطقي، والمعنى الثاني ما يسمونه بالنظر الجملي أو الإجمالي. النظر الجملي أو الإجمالي. النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، هذا عملية مخصوصة، هذه عملية قصدية غائية مرتبة تتحرك النفس فيها بالقصد من المطالب إلى المبادئ، ثم من المبادئ إلى المطالب. هذا معنى النظر الاصطلاحي المنطقي. يبقى النظر الاصطلاحي المنطقي هذه عملية قصدية، عملية قصدية، اللي هي عندنا معرفة، عندنا معارف نظرية وعندنا معارف ضرورية، عندنا نظريات وضروريات. ما معنى النظر ها هنا في هذا السياق؟ النظر ها هنا هو النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، وكما قلنا هذه عملية مخصوصة، هذه عملية لها معالم ولها ضوابط، هذه عملية قصدية بالقصد، لها غاية معينة غائية مرتبة، لها حركتان مرتبتان تتحرك النفس فيها من بالقصد من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب كما بينا وشرحنا في الدرس التفصيلي. أو النظر الجملي، أو النظر الجملي. طيب، دعونا الأول نركز على النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي. نقول النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي هو كذلك يحتمل احتمالين. يبقى أنا عندما تقول إن أول واجب على المكلفين النظر، أسألك هل تريد النظر الجملي أم النظر الاصطلاحي المنطقي؟ فتقول لي أريد النظر الاصطلاحي المنطقي. أقول أسألك هل تريد مطلق النظر، مطلق النظر، أم تريد مسلكا كلاميا معينا من النظر، اللي هو مثلا اللي هو في الغالب وفي العادة يكون دليل الأعراض، سمعت إن شاء الله بنتكلم عنه. فلو المراد، لو أنت تريد بالنظر الاصطلاحي المنطقي مسلكا معينا من النظر كدليل الأعراض وما شابه ذلك، فنقول هذا باطل. إيجاب معرفة الله سبحانه وتعالى بمسلك كلامي معين كدليل الأعراض ونحوه مسلك باطل. وهذا مما يختلف في صحته المتكلمون أصلا، يعني دليل الأعراض، يعني بغض النظر عما يعني عما فيه من إشكالات بدعية ولوازم بدعية، هذا أصلا يختلف في صحته المتكلمون. يعني المتكلمون مختلفون في صحة دليل الأعراض وفي كيفية تصحيح دليل الأعراض، وبعضهم ينقض بعضا في هذا المسلك، فكيف يتوقف إيمان الناس عليه؟ ده احنا الآن نتكلم عن النظر الذي تتوقف عليه المعرفة اليقينية الذي تتوقف عليه إيمان جميع الناس. هل يصح أن يكون النظر الذي يتوقف عليه جميع الناس هو مسلك كلامي معين اختلف فيه المتكلمون أنفسهم، هم متضاربون فيه مختلفون فيه؟ لا يمكن. يعني هذا بمجرده كاف في رده، نقول هذا باطل، هذا باطل. وبغض النظر كما قلنا عما يبنى عليه من الايه، عما يبنى عليه من البدع. وهذا المعنى، هذا المعنى من معاني النظر اللي هو النظر الاصطلاحي المنطقي الذي يراد به مسلكا كلاميا معين، هو الذي يحمل عليه انكار النظر باعتباره ملابسة للكلام والبدع. بحنا بعض الناس اوجبوا النظر، ومن اهل الحديث ومن اهل الاثر من انكروا عليهم ورفضوا النظر جملة، قالوا هذا لا يصح، هذا كلام وهذا من البدع ونحو ذلك، وردوا ذلك عليهم ردا شديدا. هم أرادوا بذلك هذا المعنى من النظر. طيب هذا هو الإيه؟ هذا هو المعنى الأول من معناي النظر الاصطلاحي المنطقي. المعنى الثاني الذي يوجد، طبعا هذا المعنى موجود في كلام المتكلمين، اللي هو إرادة مسلك كلامي معين موجود في كلام المتكلمين، وموجود حتى في كلام القاضي أبو يعلى القديم في مختصر المعتمد او في المعتمد قبل ان يتراجع عنه تراجعا تاما واضحا جدا في ايه، في كتاب عيون المسائل كما بينا. وموجود ايضا في مسلك كما قلنا كثير من المتكلمين. المعنى الثاني الموجود في كلام المتكلمين هو مطلق النظر. يبقى هو النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، لكنه يريد مطلق النظر، ونحن نريد بمطلق النظر مجموع ادله وبراهين وجود الله سبحانه وتعالى الصحيحه المقبوله، سواء بقى ما يسمونه بالأدلة البرهانية أو الأدلة الإقناعية. تمام؟ يبقى عموما النظر النظر في الأدلة وبراهين وجود الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بقى أدلة برهانية أو أدلة إقناعية أو نحو ذلك، اللي هي أدلة وجود الله، أدلة وجود الله والبراهين على وجود الله عموما اللي هي لا تنحصر في دليل الأعراض أو ما شابه ذلك. وإمكان وجوب هذا المعنى من معاني النظر حق، إمكان وجوب هذا المعنى من معاني النظر حق، لكن القول بأن هذا النظر هو الواجب على جميع المكلفين لتوقف إيمانهم عليه باطل. لكن نقول هذا المعنى من معاني النظر هو الذي يحمل عليه كلام العز بن عبد السلام ومن وافقه من توقف الوجوب على الشك. تمام؟ يبقى ممكن، يبقى نقول نعم، ممكن يكون النظر الاصطلاحي المنطقي هو أول واجب، لكن مش على جميع المكلفين. هو أول واجب على المكلف بشرط الشك، إن شك. تمام؟ هذا النظر الذي نريده أنه يجب عليه إن شك. لكن هذا النظر الاصطلاحي المنطقي هو الذي يجب على جميع الناس لكي يصح إيمانهم، نقول لا، هذا غير صحيح. يبقى هذا ممكن أن يكون حق، مطلق النظر ممكن أن يكون حق، لكن مع وجود قيد، وهو وجود الشك. تمام؟ يبقى هذا المعنى من معاني النظر هو الذي يحمل عليه كلام العز بن عبد السلام، أن النظر إنما يجب فقط إن شك، نقول هذا صحيح. هذا المعنى من معاني النظر هو الذي أراده العز ومن وافقه بهذه الكلمة. وهذا الطبيعي، أنت إنسان عندك رجل من العامة دخلت عليه الشبه ونحو ذلك ولوثت فطرته، ونقول له يكفيك النظر الجملي، ما هو أصلا نظرا جمليا، ثم دخلت عليه الشبه ودخلت عليه الشك في رب العالمين سبحانه وتعالى، نقول حينئذ ينبغي أن تنظر النظر أعلى بقى، هذا نظر قصدي أن تتوجه إليه بالقصد، غائي، عندك مطلب معين تريد أن تثبته، وأنت واعي له وتريد أن تثبته، وتبحث عن الأدلة والبراهين وتجمع الأدلة الإقناعية إلى بعضها البعض ونحو ذلك حتى يعود اليقين إلى قلبك. يبقى هذا المعنى ممكن أن يراد، ولكن بشرط الإيه؟ بشرط وجود الشك. وممكن يحمل إنكار أهل الحديث لمن أوجبوا النظر على هذا المعنى إن أرادوا إيجاب النظر بهذا المعنى على جميع الناس. يبقى مشايخ أهل الأثر وأهل الحديث لما أنكروا على من قال إن أول واجب على الناس النظر، أو أول واجب على المكلفين النظر، أو يجب على الجميع النظر، نقول هذا الإنكار محمول على أنهم أرادوا النظر بمعنيين. إما إما أرادوا النظر بمسلك كلامي بدعي معين زي دليل الأعراب وما شابه، هذا مرفوض مطلقا عندهم، هذا مرفوض مطلقا عندهم أو عند طوائف كثيرة منهم. والمعنى الثاني أرادوا مطلق النظر ولكن على جميع الناس، على جميع الناس، يعني كل، يعني من هناك فعلا من المتكلمين من أوجب النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي على جميع الناس لكي يصح إيمانهم، لكي يصح إيمانهم. فبالتالي أيضا هذا محل إنكار، هذا ينكر عليه من يقول هذا، هذا قول منكر. يبقى هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول، يعني كما قلنا مسلك معين هذا مرفوض أو مطلق النظر وهذا مقيد، ونقول إيجاب النظر الاصطلاحي هذا على عامة الناس والقول بتوقف الإيمان عليه قول مرفوض، مع أنه قول طوائف من المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين كذلك، وبنوا عليه إكفار العامة، لكن جمهور متأخري المتكلمين تراجعوا عن ذلك بطريقة أو بأخرى. طيب، يبقى هذا المعنى الأول من معاني النظر، وهو النظر الاصطلاحي المنطقي والذي يحتمل معنيين أيضا في كلام المتكلمين، أو يوجد في كلام المتكلمين بالفعل بمعنيين. المعنى الثاني هو النظر الجملي. المعنى الثاني هو النظر الجملي، والنظر الجملي هذا في كلام المتكلمين يدور حول ثلاثة معان أو ثلاثة احتمالات موجودة في كلام المتكلمين. قيل إن النظر الجملي هو مسلك كلامي يقع ضرورة لعامة المتكلمين، هذا مما فسر به النظر الجملي. طبعا يعني بغض النظر، يعني لم تستعمل عبارة النظر الجملي، لكن يعني قيل إن النظر الذي يقع لعامة المتكلمين الناس ضرورة هو مسلك كلامي يقع ضرورة لعامة المسلمين. وبعض من يعني بعضهم وصف هذا المسلك الكلامي بأنه دليل الأعراض، أنه دليل الأعراض، لأنه لما يجد التغير، يجد الحركة ونحو ذلك، يعني إلى آخره، يدرك أن هذه حوادث إلى آخر الكلام. فنقول هذا باطل، هذا التفسير للنظر الجملي باطل. ادعاء أن المعرفة الضرورية التي يحصلها عامة المسلمين مبنية على دليل الأعراض أو ما شابه من الأدلة الكلامية باطل بأدنى نظر في أحوال العامة وطبيعة اعتقادهم. وهذا المعنى قد أشار إليه، أو هذا تفسير النظر الجملي قد أشار إليه بعض المتكلمين من الحنبلية ومن غيرهم. نقول هذا باطل، واضح واضح. أنت بعض العامة لو سألتهم فيما يعتقدون في الرب سبحانه وتعالى سيأتون بما ينافي دليل الأعراض وما شابه. فكون أنك تقول النظر الجملي الذي ينبني عليه صحة إيمان هؤلاء مبني على هذا باطل، لأن معنى كان الذي تقوله أن أكثر المسلمين لم يحصلوا النظر الجملي، تصور أن عامة الناس حصلوا النظر الجملي بهذا المعنى باطل. تمام، هذا يعني هذا يكذبه الحس. معنى آخر قيل، وهو كما نقله ابن عوض في حاشيته عن بعض الناس، هو إمكان جواب السؤال عن 20 صفة أو نحو ذلك. يعني لو سئل، يعني تحصيل النظر الجملي وتحصيل المعرفة ونحو ذلك، لو سئل الإنسان معه هل الله كذا هل الله كذا هل الله كذا لأجاب. ونقول هذا باطل أصلا، يعني ما يعني الحصر أصلا في 20 صفة أو ما شابه ذلك، وبيان والقول بأن الإيمان متوقف على إدراكها ونحو ذلك، هذا لا دليل عليه، هذا باطل، لم يقولها أحد من المحققين أصلا. يبقى أخيرا التفسير الثالث المشهور من معاني النظر الجملي، وهو النظر بالمعنى اللغوي. النظر بالمعنى اللغوي، وليس المراد بالمعنى اللغوي نظر العين، ولكن المراد نظر القلب، أي التأمل والتدبر الضروري، يعني الذي يحصله كل إنسان ضرورة، كل إنسان في حياته ضرورة يحصل قدر من التأمل ومن التدبر، تنبني عليه أصلا معارف الإنسان الأولية الأساسية. فالمراد بالنظر هنا بالمعنى اللغوي، مراد بالنظر الجملي بالمعنى اللغوي، أي التأمل والتدبر الذي يقع لكل الناس تقريبا ضرورة. والمعرفة المبنية على هذا، على النظر بهذا المعنى اللغوي، ليست من المعارف النظرية بالمعنى الاصطلاحي. احنا قلنا النظر دي عملية ذهنية قصدية غائية تتحرك فيها النفس إلى آخر الكلام، هذا هو النظر بالمعنى الاصطلاحي. المعرفة المبنية على النظر الجملي هذا بهذا المعنى ليست من المعارف النظرية بالمعنى الاصطلاحي، بل من المعارف الضرورية الفطرية، أقرب ما يكون للحدسيات. كما ذكرنا المعارف الضرورية هذه لها عدة أقسام، لها عدة أقسام، الأوليات والحدسيات والفطريات قد ذكرناها وعددناها في الإيه؟ في الدرس بالتفصيل. فهي هذه المعارف التي تقع للناس، هذا النظر الجملي بالمعنى اللغوي الذي يقع للناس هو أقرب ما يكون للحدسيات، للحدسيات التي هي من المعارف الضرورية. فإن لم تكن من الحدسيات فهي من الفطريات، فهي من الفطريات. وهذا الكلام، هذا الكلام، الكلام عن النظر الجملي بهذا المعنى هو عين كلام الشيخ، وعين كلام شيخ الإسلام تيمية في درء التعارض وفي غيره. غير أن الشيخ الصراحة في بعض المواطن عبر بالبدهيات والأوليات، وبعض المتكلمين لا يفرق بين هذه الاصطلاحات، هذا يقع أحيانا. لكن لو فرقنا فالحق أن هي أقرب للمعرفة الحدسية وليس الأولية، هذا أقرب للمعرفة الحدسية. وهذا المعنى، هذا المعنى الذي نتكلم عنه هو المراد لجماهير متكلمي أهل الأثر، هو المراد لجماهير متكلمي أهل الأثر. لذلك نجد أن العلامة ابن حمدان رحمه الله تعالى قيد هو ومن تبعه بعد ذلك من جماهير متأخري أهل الأثر، قيدوا النظر بأنه نظر في الوجود والموجود، ويريد أن ينبه أنه لا يريد النظر بالمعنى الاصطلاحي. طبعا الإبقاء على لفظ النظر في سياق علم الكلام ليس حسنا، والواقع كما قلنا أن هو محاولة لتأويل ما كان يقوله الأولون. فعلا الأولون أطلقوا النظر وأرادوا النظر بالمعنى الاصطلاحي، لكن لما كانت لوازم هذا غاية في البطلان، بدل ما المتأخرون بدل من أن ينقضوا طريقة الأولين ويبنوا طريقة صحيحة، أرادوا أن يؤولوا طريقة الإيه؟ المتقدمين ليتخلصوا من اللوازم الفاسدة، فاستخدموا نفس لفظة النظر كما هي، ولكن استعملوها بمعنى النظر اللغوي وليس الاصطلاحي، وقالوا النظر الجملي وما شابه ذلك. فالعلامة ابن حمدان رحمه الله تعالى ومن تبعه من أصحابنا قالوا النظر في الوجود والموجود. وابن حمدان بشكل أوضح كما قلنا قال في مقدمة الكتاب المعتمد النظر في السماء والأرض وما فيهما وما بينهما. أول واجب النظر في السماء والأرض، ما هو يعني هذه اللفظة واضح جدا أنه لا يريد أي نظر بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى المنطقي، ولكن هو يريد النظر في السماء والأرض. حتى ابن عوض بشكل واضح جدا يصرح في الحاشية كما ذكرنا أن النظر الجملي الذي يتكلم عنه هؤلاء ليس النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي، النظر الموجود في القرآن والذي يستدل بالآيات المذكورة فيه المتكلمون، هذا ليس النظر الاصطلاحي المنطقي الذي يتكلم عنه المتكلمون في سياق علم الكلام. لذلك كلام ابن حمدان كان واضح جدا، لم يطلق النظر، قال النظر في الوجود والموجود، قال النظر في السماء والأرض، فيريد النظر بالمعنى اللغوي اللي هو النظر الجملي الذي هو من جملة الضروريات والمعارف الضرورية التي يحصلها عامة الناس، عامة الناس، كما قلنا من الحدسيات أو الفطريات. فكلام العلامة ابن حمدان كان تأكيد على إرادة المعنى اللغوي، وهذا المعنى واضح كذلك في كلام أبي الخطاب في التمهيد وفي كلام غيره، واضح في كلام كثير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، يعني لم يبدأ هذا مع ابن حمدان رحمه الله تعالى. وهذا المعنى هو الذي يحمل عليه قول جميع من قال بضرورية المعرفة وفطريتها وبديهيتها، يعني بعضهم أطلق المعنى، أطلق البديهية وهو يريد هذا المعنى، لا يريد أن هي يعني أولية بنفس درجة أولية السببية، بنفس درجة أولية عدم اجتماع النقيضين. يعني كثير أطرق البديهية من المتكلمين ومن العلماء ومن الفقهاء ومن أهل الأثر، ولم يرد إلا إيه؟ إلا أن هي ضرورية في الجملة، ضرورية في الجملة ليست نظرية. فهذا المعنى، معنى النظر الجملي، النظر بالمعنى اللغوي، هو الذي يحمل عليه قول جميع من قال بضرورية المعرفة وبفطريتها وبديهيتها. ومن هؤلاء الشهرستاني الأشعري، كما قلنا طبعا نقلنا نقلات طويلة جدا عن الشهرستاني في الدرس، كذلك ابن كثير، كذلك ابن حجر، كذلك ما نقل عن الغزالي، ما نقل عن ما قاله البيضاوي، ما قاله الواحدي في التفسير، وغير هؤلاء كثير نقلنا كلامهم في الدرس، كلهم قالوا بفطرية المعرفة وبضرورية المعرفة، بديهية المعرفة والرب سبحانه وتعالى، كلهم أرادوا النظر بهذا المعنى، كلهم أرادوا يحمل كلامهم على النظر بهذا المعنى. وكذلك أيضا كلام الزركشي في التشنيف، وهو واضح جدا جدا في تفسير المعرفة الجملية بالضرورية الفطرية. يعني هو فسر المعرفة الجملية بالمعرفة الضرورية، إنها معرفة ضرورية فطرية حصرية لكل أحد. ولذلك العلامة الطوفي رحمه الله تعالى ذكر في الإشارات، كتاب الإشارات الإلهية، أن الذي يكلف به عامة الناس من العلم، يريد بالعلم المعرفة اليقينية، يعني أن الذي يكلف به عامة الناس من العلم في مسائل أصول الدين لا يخرج عن أن يكون بديهيا أو قريبا من البديهي، يكون بديهيا أو قريبا من البديهي. ممكن تعتبر قريب من البديهي هذا والحدسي، لو هو يريد أن يفسر بقوله البديهي بين الحدس والإيه والأول البديهي، لا يخرج عن أن يكون بديهيا أو قريبا من البديهي. تمام، فكلام كل من قال بفطرية المعرفة، ضرورية المعرفة، بديهية المعرفة ونحو ذلك، إنما يريد النظر بالمعنى الإيه، بالمعنى الجملي، وهذا التفسير واضح نصا في كلام كثير من الإيه، في كلام بعض العلماء. طيب، يبقى هذه المسألة الثانية، أو هذا هو المحور الثاني، هو محور أولية وجوب النظر. ذكرنا الاحتمالات الممكنة فيه، وبينا الباطل من هذه الاحتمالات والصحيح من هذه الاحتمالات، وهذا الصحيح من هذه الاحتمالات هو الذي أراده الحمد لله جمهور أصحابنا من أهل الأثر، وحتى كمان جمهور يعني كثير جدا من المتكلمين رحمهم الله تعالى، من غير أصحابنا يعني. المحور الثالث، أول واجب لنفسه، أول واجب لنفسه، أي المعرفة، أي المعرفة. نقول أطلق جملة من أصحابنا رضي الله عنهم من أهل الأثر، متكلمي أهل الأثر، أن المعرفة أول واجب لنفسه بخلاف النظر، فهو أول واجب لغيره. وذكرنا في الدرس الموسع أن هذا الإطلاق مشكل، أو مشكل، هذا الإطلاق مشكل، فيه إشكال، يحمل لنا إشكالا، هذا الإطلاق مشكل. إيه وجه الإشكال فيه؟ وجه الإشكال عدم وضوح معيار كون الشيء أول واجب لنفسه لا لغيره، وعلى هذا المعيار المفروض، بناء على هذا المعيار، جعلت المعرفة أول واجب لنفسه، وليس النظر، وليس كذا وليس كذا وليس كذا. فنحن نريد، ما المراد بأول واجب لنفسه؟ الإشكال أهل هنا، نسأل سؤال لا نجد له جوابا شافيا واضحا في كلام أصحابنا. ما معنى كون الشيء أول واجب لنفسه؟ هل مثلا أول واجب لنفسه هو ما نص الشارع على طلبه؟ يعني الواجب لنفسه هو ما نص الشارع على طلبه؟ فنقول الشارع نص كذلك على الأمر بالنظر والتدبر والتأمل، وده معنى النظر الجملي اللي انتم قلتم ان هو اول واجب لغيره، تمام، والذي هو وسيلة للمعرفة. فبالتالي لو الواجب لنفسه هو ما نص الشارع على طلبه، فهناك واجب لنفسه قبل المعرفة. طيب، لو الواجب لنفسه هو ما يدعى إليه الناس ويؤمرون به، يعني أول واجب لنفسه فهو أول ما يدعى إليه الناس وأول ما يؤمرون به، فنقول دل الشرع والحس على أن أول ما يدعى إليه الناس في الجملة هو الإيمان والشهادتان. وأما ما ينبني عليه الإيمان فهو مطلوب على وجه اللزوم، يعني أنت تقول لإنسان، تقول له آمن بالله سبحانه وتعالى، أسلم، أنت انطق الشهادتين، هو يعلم أنه لا يصح منه الإسلام قبل أن يعلم ما هو الإسلام، فهو يدرك هذا من على وجه اللزوم، أن هذا واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بالآخر، هذا معلوم بالعقل، هذا معلوم بالعقل. لكن الذي جاء في القرآن وجاء في الشرع أن ما يدعى إليه الناس في الجملة، أو ما يدعى إليه الناس في الجملة، الإيمان والنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام. وكذلك في الحس، أنت إذا في جملة أنت إذا أردت أن تدعو أحدا للإيمان، أنت لا تقول له انظر، أنت لا تقول له تيقن الله سبحانه وتعالى، اعلم من هو الله قبل أن تؤمن به، أنت تقول له آمن، ويلك آمن، تقول له آمن. فيعني ثم بعد ذلك، يعني هذا يعني يستلزم أمورا أخرى، لكن الذي يدعى عليه الناس ويأمرون به في الجملة ليس هو المعرفة، ليس هو الإيه، ليس هو المعرفة. لو أريد بالواجب لنفسه هو ما يخرج به من الكفر والخلود في النار، وما ينتفع به الإنسان في الآخر، لو المراد بالواجب لنفسه، ما ينتفع به الإنسان في الآخر، وما يخرج به الإنسان من الكفر، فهذا ليس المعرفة، هذا ليس المعرفة، ولكن الإيمان. الإيمان، وأول الإيمان التصديق الإيماني، أول الإيمان التصديق الإيماني. فمن حصل المعرفة ولم يؤمن لا ينفعه ذلك، صحيح يا مشايخ؟ يعني لو أول واجب لنفسه، الواجب لنفسه المراد أنه هو هذا الذي ينفع صاحبه في الآخرة، الذي له قيمة في الآخرة، فنقول ليس المعرفة إلا على معنى قبيح جدا، هو قول الجهمية في تفسير المعرفة بالإيمان، لكن الإيمان ينبني على المعرفة، تفسير الأسف الإيمان بالمعرفة، لكن الإيمان ينبني على المعرفة، يأتي بعد المعرفة. فبالتالي من حصل النظر، من نظر وتأمل وتدبر ولكن لم يؤمن، هل ينفعه ذلك في الآخرة؟ لا ينفعه ذلك. من عرف الله سبحانه وتيقن من وجوده جل وعلا، وتيقن من صحة دين الإسلام، وتيقن من أن الوحدانية حق، ومن الإسلام حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن لم يؤمن، ولكن لم يؤمن، هل هذا ينفعه في الآخرة؟ لا ينفعه في الآخرة. تمام؟ فبالتالي يعني هذا المعيار أيضا لا ينطبق عليه ما قاله أصحابنا رضي الله عنهم. هناك معنى، معنى يعني ذكرناه وقلنا أنه هو أقرب المعاني التي يمكن أن يصح به إيه؟ يصح بها ذلك الإطلاق، أن أول واجب لنفسه المعرفة، وهو عدم إمكان الاستغناء، عدم إمكان الاستغناء، يعني لا يمكن أن يستغنى عن ذلك الواجب بأي حال من الأحوال. فبالتالي نقول لو الإيمان، لو فرضا حصل الإيمان بدون معرفة، هل هذا صح؟ لو إنسان صدق أو نطق الشهادتين بدون معرفة، بدون علم يقيني أو معرفة يقينية، أو بدون يقين فيما آمن به، هل هذا ممكن؟ غير ممكن. نقول هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. لكن لو الإنسان حصل اليقين، حصل اليقين بدون النظر، لو الإنسان حصل اليقين بدون النظر، هل هذا مقبول؟ نقول نعم مقبول، نقول نعم مقبول. فالمعرفة لا يمكن الاستغناء عنها، المعرفة يمكن الاستغناء عنها، أما النظر فيمكن الاستغناء عنه إن وقعت المعرفة وحصلت بدون نظر. فقلنا كما قلنا هذه أقرب طريقة، لكن هذا على كون النظر بالمعنى الضروري الفطري فيه بعد، برضو لا يخلو من بعد للأسف يعني. ويمكن أن يحمل مثلا على الإلهام مثلا، يعني إن المعرفة تأتي إلهاما كما سنتكلم، يعني ممكن يحمل على الإلهام ونحوه، أو يحمل على معنى أوسع من المعرفة لا يكتفى فيها بالنظر الضروري، كما سنتكلم إن المعرفة هذه الواجبة تحتمل مساحات كبيرة جدا، ممكن تبقى معرفة فطرية، ممكن تبقى معرفة إيمانية، فممكن يحمل على المعرفة الإيه؟ الإيمانية. فبالتالي نقول نعم ممكن المعرفة الإيمانية تقع بالإلهام أو بتقليد نبي أو نحو ذلك بدون نظر، بل المعرفة لا تسقط، المعرفة لا يمكن أن تسقط المعرفة أبدا، لكن النظر ممكن يسقط لو وجد طريق آخر. لكن كما قلنا مع تفسير النظر بالنظر الجملي الضروري الحاصل لكل أحد، فالاستغناء عن النظر صعب في هذه الإيه؟ في هذه الحالة. لكن كما قلنا يعني ها ممكن إيه؟ ممكن إن إحنا نجد له مخرجا، نجد له مخرجا. لكن عموما نقول الأصح والله تعالى أعلم أن يقال إن أول واجب لنفسه هو الإيمان، وأول الإيمان هو التصديق القلبي الإيماني. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة إشارات لهذا، هذه الإشارات قد ذكرناها أو ذكرنا شيئا منها في الدرس، وهذا المعنى أيضا أشار إليه ابن عوض في الحاشية، وهذا أيضا ذكره المارغني المالكي. المارغني ذكر إن أول واجب لنفسه، يعني ذكر كلاما لازمه أن أول واجب لنفسه ينبغي أن يكون الإيمان. وأيضا هذا يمكن أن يحمل عليه كلام من أنكر وجوب النظر، كلام من أنكر وجوب النظر أو وجوب غيره من الشهادتين، وإن كان الأصح طبعا التصديق من أنكر وجوب النظر دون الشهادتين، يعني ممكن مثلا من قال إن أول واجب ليس النظر ولكن أول واجب هو الشهادتين، طبعا كما قلنا يعني لا يمكن أن يتصور أن هذا القائل يجوز صحة الشهادتين بدون المعرفة قبل الشهادتين، لكن قد يحمل الكلام لكي يصح، قد يحمل الكلام أنه أراد أول واجب لنفسه، أول واجب لنفسه، لذلك تجدهم يتكلمون عن أول ما يدعى إليه وأهم واجب، فكأنه أراد أول واجب لنفسه، هذا ليس هو الذي يبحثه المتكلمون يعني، فلكن نقول من باب يعني البحث عن افضل المحامل لكل احد، ان لعل المراد ان هذا الذي يعني هو هذا المعنى يحمل كلامهم على ايه؟ على اراده اول واجب لنفسه، يعني من يطلق الشهادتين. لكن كما قلنا الاصح اصلا ان يقال ان التصديق قبل الشهادتين، التصديق واجب لنفسه قبل الشهادتين. يعني عموما احنا حاولنا نجد مقاربة لفهم مسألة أول واجب لنفسه وجعل ذلك المعرفة. وكما قلنا يمكن أن توجد لها بعض المحامل، لكن الأصح أن يقال أن أول واجب لنفسه الإيمان، وأول الإيمان التصديق القلبي الإيماني. طيب نأتي الآن للمحور الأخير، المحور الأخير في كلامنا، وهو الكلام عن المعرفة. هل المعرفة مكتسبة أم ضرورية؟ هل المعرفة مكتسبة أم ضرورية أو اضطرارية؟ فنقول هذا أيضا كلام مجمل، هذا كلام مجمل ينبغي أن يفصل، ينبغي أن يفصل. فنقول ينبغي أولا أن نفرق بين المعرفة الفطرية والمعرفة الإيمانية، أن نفرق بين المعرفة الفطرية والمعرفة الإيمانية. قبل أن تسألني هل المعرفة مكتسبة أم اضطرارية، ينبغي أن أسألك أولا هل تريد المعرفة الفطرية أم المعرفة الإيمانية. والتفريق بين المعرفتين الفطرية والإيمانية هذا اصطلاح دقيق جدا ونفيس للغاية للشيخ، الشيخ الإسلام تيمية يكثر من كلام من التفريق من هذه التفرقة. هذا اصطلاح جيد جدا ودقيق جدا في كلام الشيخ، وجملة الكلام فيه أن المعرفة الإيمانية أوسع من المعرفة الفطرية، المعرفة الإيمانية أوسع من المعرفة الفطرية. فالفطرية هي معرفة وجود الصانع المتصف بصفات الكمال في الجملة فقط، هذه المعرفة الفطرية، معرفة وجود الصانع المتصف بصفات الكمال في الجملة. أما المعرفة الإيمانية فهي معرفة أن الصانع هو الله جل وعلا، معرفة أن الصانع هذا الذي يعني أنت تشعر في نفسك أن هناك من خلق ذلك الكون، أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد خلق نفسه وجد هكذا، ولكن هذا الكون أنت تعلم ضرورة أنه محدث، وتعلم ضرورة أن هناك من أحدثه، وتعلم أن من أحدثه ينبغي أن يكون صانعا حكيما عليما متقنا، لأنك تجد كل هذا الذي آثار ذلك في الكون من حولك، لأنك لا تعلم من هو ذلك الصانع. المعرفة الإيمانية التي هي أوسع من المعرفة الفطرية بقى، من فيها تعرف أن ذلك الصانع هو الله جل وعلا المتصف بكذا وكذا على التفصيل، وأنك تعرف أن الله جل وعلا يمتنع في حقه كذا ويجب في حقه كذا، تمام؟ وأيضا مما يدخل في المعرفة الإيمانية، مما يتوقف عليه صحة الشهادتين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا في الدرس المفصل يا مشايخ قلنا ان الناس اختلفوا في تفسير المعرفه هذه، اول واجب ان يعني ان قبل الشهادتين وقبل الايمان تجب المعرفه، او اول واجب لنفسه المعرفه، ما المراد بالمعرفه؟ اختلفوا. فبعضهم يتكلم عن المعرفه، يتكلم عن معرفه واسعه اوسع من المعرفه الفطريه، فمن ذلك معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو الشهادتان نفس الشهادتين يتوقف على صحتهما ايضا معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول اشهد ان محمد رسول الله وانت لا تعرف من محمد اصلا، هل هذا يصح؟ لا يصح. يبقى مما يدخل في المعرفه الايمانيه الواسعه التي هي اوسع من المعرفه الفطريه، معرفه لا تدرك بمجرد الفطره والضروره، معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفه صدقه صلى الله عليه وسلم، وانه رسول الله حقا، تمام؟ فلذلك حتى كما قلنا تكلمنا في الدرس عن اختلاف الناس في حدود المعرفة، وأثر هذه الحدود في الكلام عن كيف تحصل هذه المعرفة، وما الذي تتوقف عليه، وهل هي فطرية ضرورية لكل الناس أم لا. عندما لو أنت بتتكلم عن المعرفة الفطرية، أيوة هي فطرية ضرورية، لكن لو تتكلم عن المعرفة الإيمانية كيف؟ يعني لا يمكن أن تكون المعرفة الإيمانية بهذا المعنى الواسع هي معرفة فطرية ضرورية. وأيضا مما قد يراد بالمعرفة الفطرية، يعني المعرفة الإيمانية تطلق ويراد بها المعنى الواسع من يعني المعارف الأوسع من المعرفة الفطرية التي يتوقف عليها الإيمان الكامل. وقد يراد بالمعرفة الإيمانية اللي هي التصديق، قد يراد بالمعرفة الإيمانية اللي هي التصديق الذي يزيد وينقص، الذي هو زائد على مجرد اليقين. هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله، سنشير إليها الآن إن شاء الله. وهذا التفريق، هذا التفريق كما قلنا، التفريق بين المعرفة الفطرية والمعرفة الإيمانية، يعني المعنى الأوسع والمعنى الأضيق من المعرفة، هذا يعني هذا يعني له دور في حل كثير من الإشكالات التي قد تعرض لك في كلام أصحابنا رضي الله عنهم. فأنت مثلا قد تلتمس تناقضا في كلام جمهور أصحابنا كابن حمدان ومن تبعه منهم، وكذلك طائفة من غيرهم، عندما يقولون إن المعرفة متوقفة على النظر ولا تتم إلا به، ولذلك هو أول واجب لغيره، ثم يقولون إن المعرفة تحصل بالسمع لا بالعقل. تحس إنك هتتجنن. يقول لك إن المعرفة متوقفة على النظر، وإن إن أول واجب لغيره هو النظر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمعرفة لا تتم إلا بالنظر. ثم يقولون لك في مبحث يأتي بعده مباشرة، كيف تحصل المعرفة وكيف تحصل المعرفة؟ يقول لك أن المعرفة تحصل بالسمع لا بالعقل. تقول لا تتجن، أنتم قلتم منذ قليل إن الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة ولا تتم بها، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا المعرفة لا تتم إلا بالنظر، ثم الآن تقولون أن المعرفة تحصل بالسمع لا بالعقل. كيف هذا؟ نقول هذا ليس تناقضا، هذا ليس تناقضا. انتبه، الذي تتوقف المعرفة التي تتوقف على النظر، أي النظر الجملي كما قررنا، المعرفة التي تتوقف على النظر أي النظر الجملي، هي المعرفة الفطرية، المعرفة الفطرية التي يتوقف عليها ثبوت الشرع والتصديق الصحيح له. تمام؟ يبقى المعرفة هذه التي تتوقف على النظر الفطري الضروري هي المعرفة الفطرية التي يتوقف عليها ثبوت الشرع والتصديق الصحيح له أصلا. يعني أصلا الشرع لن يثبت، الشرع الذي ستحصل به المعرفة الإيمانية لن يثبت عندك إلا بالنظر الفطري. يعني لو أنت لا تؤمن أصلا بوجود الله سبحانه وتعالى، ما يعني ما فائدة وجود الشرع؟ ما فائدة وجود الشرع؟ لكن أنت قبل أن لكي تؤمن بالشرع أصلا، هناك خطوة أولى، أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة التي يتكلمون عنها ويتكلم عنها أكثر المتكلمين في هذا السياق. تمام؟ فنقول هذه المعرفة اللي هي معرفة التي تأتي في الخطوة الأولى هي المعرفة الفطرية، والمعرفة الفطرية هذه لا تتوقف على الشرع، لا ينبغي. إزاي؟ إذا كان الشرع أصلا ثبوت الشرع متوقف عليها، فلا يصح ان هذه تتوقف على الشرع، لكن هذه تحصل ضرورة ضرورة، تمام، لمن سلمت فطرته، او تحصل بالنظر الاصطلاحي المنطقي لمن شوهت فطرته، لمن اجتلته الشياطين، ولمن شك في وجود الله سبحانه وتعالى. بعدما تحصل المعرفة الفطرية ويثبت الشرع عند الانسان، بعد كده تحصل المعرفة الإيمانية، تحصل المعرفة الإيمانية بالشرع، تمام، وتحصل بالسمع بعد ذلك. هذا الذي يحصل بعد ذلك هو المعرفة الإيمانية الواسعة، المعرفة الإيمانية الواسعة بالسمع، بالسمع عموما يعني، أو طائفة منها على الأقل، طائفة كبيرة من المعرفة الإيمانية تحصل بالسمع، وقد يعرف بعضها بدلائل العقول أيضا، وقد يعرف بعضها بدلائل العقول أيضا، لكن الأصل فيها السمع، الأصل فيها أنها تعرف بالسمع، وتعرف بقول الله جل وعلا وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الإسلام ابن تيمية له في الدرء كلام نفيس في هذا الباب، في التعليق على كلام أبي الفرج الشيرازي، وكلام أيضا ابن أبي موسى شرح الإرشاد، وكلام صدق بن الحسين المتكلم الحنبلي وغير ذلك. له كلام جميل جدا في الدرء، وكلام واسع في التفريق بين المعرفة الفطرية والمعرفة الإيمانية، وما هي المعرفة الفطرية وما هي المعرفة الإيمانية، وعلاقة ذلك بقوله من المعرفة تحصل بالسمع ولا بالعقل ونحو ذلك. وخلاصة الكلام يا مشايخ في هذه القضية، خلاصة الكلام أن الأمر موقوف على بيان حدود المعرفة الإيمانية الذي يتكلم عنها المتكلم. يعني إحنا يعني سريعا في مسألة، هل المعرفة الإيمانية، هل تحصل بالعقل أم بالسمع أم تحصل بكليهما؟ المعرفة الإيمانية هل تحصل بالسمع أم بالعقل أم بكليهما؟ فنحن نقول جواب هذا السؤال، عند طبعا هذه مسألة فيها خلاف، هي الثلاث أقوال موجودة وحكاها ابن حمدان في نهاية المبتدئين. نحن نقول التحقيق في هذه المسألة وخلاصة الكلام في هذه المسألة، إن الجواب موقوف على بيان حدود المعرفة الإيمانية التي يتكلم عنها المتكلم كالعادة. دايما سنسأل كالعادة، ماذا تريد بالمعرفة الإيمانية؟ فنقول من المعرفة الإيمانية ما يعرف بالعقل لا السمع، من المعرفة الإيمانية ما يعرف بالعقل لا السمع، كصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السمع أصلا أيضا موقوف على ثبوت صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثبوت صحة النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة الإيمانية التي لا تحصل فطرة، التي لا تحصل فطرة. هل ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالسمع، يعرف بالشرع. لا طبعا، الشرع لم يثبت بعد عند الإنسان طالما لم تثبت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول من المعرفة الإيمانية ما يعرف بالعقل لا السمع، كصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعرفة الإيمانية ما يعرف بالسمع لا العقل، كالقدر الذي تكلم فيه ابن أبي موسى وغيره. يعني يمكن تراجع الكلام بقى بطوله، ابن أبي موسى أراد معنى معين وأخذ يدافع عنه أنه يعرف بالسمع لا العقل. نقول صحيح، هذا المعنى إن أردت بالمعرفة الإيمانية هذا المعنى صحيح لا إشكال. يبقى منها ما يعرف بالعقل لا بالسمع، ومنها ما يعرف بالسمع لا بالعقل، ومنها ما يعرف بالسمع والعقل جميعا، كبعض ما يثبت لله سبحانه وتعالى من صفات ونحو ذلك. هناك صفات تثبت لله جل وعلا، تجد أن المتكلمين يثبتونها بالعقل ويثبتونها بالسمع، وثبوتها بالعقل صحيح وثبوتها بالسمع إيه؟ سمع صحيح. وهذه من المعرفة الإيمانية، وهذا هو التحقيق في الباب، هذا هو التحقيق في الباب. أنه على حسب، على حسب ما حدود ما المراد بالمعرفة التي تتكلم عنها وتسأل هي تحصل بالسمع ولا بالشرع، بتحصل بالسمع ولا بالعقل. فنقول أن ما نسميه نحن بالمعرفة الإيمانية بالمعنى الواسع منه ما يحصل بالسمع لا بالعقل، ومنه ما يحصل بالعقل لا بالسمع، ومنه ما يحصل بالعقل والسمع جميعا. تمام. دعونا بقى نتكلم، يعني نفصل أكثر في المعرفة الإيمانية. يعني نعود بقى لسؤال الأصل، والسؤال الأصل هو هل المعرفة مكتسبة أم اضطرارية؟ هل المعرفة المكتسبة أم اضطرارية؟ فدعونا الآن نركز على المعرفة الإيمانية اللي هي بالمعنى الواسع. طبعا على المعنى، على المعنى الذي ذكرناه وعلى التفصيل الذي ذكرناه منذ قليل، واضح جدا إن إدراك مطلق، إدراك هذه المعرفة الإيمانية لا يمكن أن يكون ضروريا بديهيا. تمام؟ يعني إدراك هذه المعرفة الإيمانية لا يمكن أن يكون ضروريا بديهيا، غير متوقف على اكتساب بالسمع أو على النظر بالمعنى الاصطلاحي. وهذا بين، يعني المعنى الواسع ده لا يدركه الإنسان ضرورة، يعني إما يدركه كما قلنا بإعمال النظر العقلي بالمعنى الاصطلاحي المنطقي للنظر، أو بالسمع من خلال القرآن ومن خلال السنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الطريق الذي يعرف به الإنسان المعرفة الإيمانية بمعناها الإيه؟ بمعناها الواسع. لكن إدراك هذه المعرفة الإيمانية لا يمكن أن يكون ضروريا بديهيا، وألا يحتاج الإنسان فيه إلى السمع أو إلى النظر العقلي المتوسع الذي هو بالمعنى الاصطلاحي المنطقي. وهذا بين، هذا واضح. يبقى المعنى الأول، يبقى المعرفة الإيمانية أو هل هي مكتسبة أم اضطرارية؟ نحن نسأل ما المراد بالمعرفة الإيمانية؟ لأن المعرفة الإيمانية يحتمل أيضا عدة احتمالات. لو تريد بالمعرفة الإيمانية مطلق الإدراك اليقيني لهذه المساحة من المعرفة أو لهذه المساحة من الأشياء، لو تريد مطلق الإدراك، مطلق التصديق أو الإدراك اليقيني لهذه المساحة من المعارف، فهذا ينبغي أن يكون مكتسبا، لا يمكن أن يكون ضروريا بديهيا. هذا واضح بين. هناك معنى آخر، هناك معنى آخر. المعرفة قد تطلق في كلام أصحابنا بمعنى التصديق والإقرار والإذعان. تمام. يبقى عندنا مطلق الإدراك اليقيني، مطلق الإدراك اليقيني، لا يمكن أن نقول أن مدرك مطلق الإدراك اليقيني، عشان بس ننظر على الخريطة، لا يمكن أن نقول مدرك الإدراك اليقيني أمر ضروري بلا معطيات سمعية أو نظرية. تمام. يبقى هل المعرفة مكتسبة أم اضطرارية؟ هل المعرفة مكتسبة أم اضطرارية؟ يبقى المعرفة، نحن نتكلم يعني نقول المعرفة إما معرفة إيمانية أو فطرية. نقول نحن نتكلم الآن عن المعرفة الإيمانية. ما تريد بالمعرفة الإيمانية؟ نقول مطلق الإدراك اليقيني لهذا القدر من المعارف. نقول لو قصدك بأن هي اضطرارية، إن هي ضرورية بديهية بلا معطيات سمعية أو نظرية، فهذا غير ممكن، هذا واضح بين. لو تريد إن هي مكتسبة، مكتسبة من خلال السمع أو النظر الاصطلاحي، فهذا صحيح. يبقى على هذا المعنى المعرفة الإيمانية مكتسبة وليست ضرورية، هذا واضح. على هذا المعنى المعرفة، وهذا معنى محتمل جدا لكلام الأصحابين، مشكلة برضو كلام الأصحاب فيه إجمال، ما الذي تريدون بالمعرفة؟ بالمعرفة هل هي مكتسبة أم اضطرارية؟ ما معنى المكتسبة والاضطرارية؟ ما معنى المعرفة؟ هل المعرفة الإيمانية ولا الضرورية؟ وبأي معنى من المعاني؟ فنحن مضطرون إلى التفصيل لكي نحكم على كل إيه، على كل احتمال. فالمعرفة قد تكون إيمانية أو قد تكون فطرية، والمعرفة الإيمانية تحتمل عدة احتمالات، منها مطلق الإدراك، مطلق الإدراك اليقيني لهذه المساحة الواسعة من المعارف التي يتوقف عليها الإيمان الكامل. فنقول هذه المساحة الواسعة لا يمكن أن تكون جميعها ضرورية بديهية بلا أي معطيات من السمع أو النظر العقلي، لكن يعني ينبغي أن تكون مكتسبة، مكتسبة لكي تحصل، لكي يحصل جميعها ينبغي أن تكون مكتسبة إما بالسمع أو من خلال النظر بالمعنى الاصطلاحي المنطقي. المعنى الثاني للمعرفة الإيمانية، وهذا موجود في كلام أصحابنا، يريدون بالمعرفة ليس مطلق الإدراك اليقيني، يريدون بالمعرفة ليس مطلق الإدراك اليقيني، ولكن يريدون به تصديق القلب وإقرار القلب والإذعان، والإذعان. هل هذا التصديق والإقرار والإذعان، هل هذا من عمل القلب وكسبه، أم أن هذا أمر اضطراري لا كسب فيه؟ يبقى المعرفة ليس مجرد تحصيل المعارف، ولكن المراد بها هنا ربط القلب للاعتقاد والإذعان. يعني هذا أصلا من مسائل الخلاف بين أهل الأثر وبين الأشعرية. دلوقتي يا مشايخ، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا من وجود الله، كان موقنا من وجود الله، تمام، كان موقنا من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أقر أنه كان موقنا من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان مؤمنا؟ نقول لا، لم يكن مؤمنا. طيب، الإيمان من معانيه التصديق، الإيمان من معانيه التصديق، أو لب أصلا، لب الإيمان التصديق. طبعا الإيمان عندنا تصديق وقول وعمل، تصديق وقول وعمل. طيب، فالإيمان، لب الإيمان التصديق. هل كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم محققا للتصديق بمعنى الإيمان الذي يفسر به الإيمان؟ نقول لا، لم يكن محققا له، على الرغم من كونه محققا للمعرفة بمعنى الإدراك. هو مدرك أن الله موجود، هو مدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هل هو مؤمن بذلك؟ ما معنى الإيمان هنا؟ التصديق الذي ليس هو مجرد المعرفة، ولكن التصديق الذي معه إقرار ومعه إذعان لهذا الذي أدركه الإنسان. تمام؟ كما أن فرعون، كما كان يعلم فرعون كان يعلم أنه ليس بإله، فرعون كان يعلم، وكان يعلم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كان يعلم أن الله حق وأن ما جاء به موسى حق، لكن هل كان مؤمنا فرعون؟ لا. هل حقق فرعون التصديق الذي هو لب الإيمان؟ لا، لأن التصديق الذي لب الإيمان ليس مجرد مطلق الإدراك، ولكن هو إدراك ومعه إذعان ومعه إقرار. وهذا من مسائل الخلاف بين الأشعرية وأهل الأثر، أهل السنة والأثر. أهل السنة والأثر من الحنابلة وغيرهم يقولون تصديق القلب اكتساب بهذا المعنى، اكتساب بهذا المعنى، لأن الإنسان يكتسبه، ويقولون هو من مقولة الفعل، من مقولة الفعل، يعني له الإنسان له فعل وله كسب. ولذلك قالوا إن الإيمان، حتى إيمان القلب فقط، يزيد وينقص. الإيمان حتى إيمان القلب فقط يزيد وينقص، لأن الإنسان يكتسب من ذلك الإيمان أو يفرط في ذلك الإيمان. فهناك قدر زائد على مجرد المعرفة يكتسبه الإنسان، وذلك الإقرار والإذعان. أما الأشعرية ومن وافقهم من المتكلمين فيقولون تصديق القلب بهذا المعنى اضطرار، أمر يضطر الإنسان إليه اضطرار. ما هو أبو يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أدرك وتيقن من الله جل وعلا موجود، وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حق، خلاص يعني الأمر، مجرد ما تيقن من هذا وقع له الأمر ضرورة، وقع له التصديق ضرورة، وقع له التصديق ضرورة. يعني ما في شيء يكتسبه أكثر من كده، ما هو خلاص أدرك يقينا، خلاص ما في شيء يفعله أكثر من كده من معاني التصديق. ونحن نقول لا، هناك معنى أعلى من هذا من معاني التصديق. فيقولون تصديق القلب بهذا المعنى اضطرار، فهو من مقولة الانفعال، أو يقولون من مقولة الكيف، هي مقولة الانفعال، مجرد انفعال واضطرار وليس فعل وليس كسب. تمام؟ وهذا إن شاء الله سنبين هذا ومعنى مقولة الفعل والانفعال والكيف إن شاء الله، ومعنى معاني المقولات في محله إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله. فالمهم، فالأشعرية لأجل ذلك قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم مقصور على تصديق القلب فقط من ناحية، ومن ناحية أخرى عندهم تصديق القلب أمر اضطراري، فبالتالي أمر كده كده حصل إنسان ضرورة، ما إنسان لا ينفك عنه ولا، خلاص مجرد ما حصل المعلومات التي وصلته لليقين خلاص أمر اضطرار لا يزيد ولا ينقص، ليس فيه زيادة ولا نقصان، لا كسب فيه ولا زيادة ولا نقصان. فنحن نقول بقى إن من أصحابنا من حمل المعرفة الإيمانية، من حمل المعرفة الإيمانية على هذا المعنى، هو معنى التصديق والإقرار والإذعان والإيمان الذي هو زائد على مجرد الإدراك. واضح يا مشايخ؟ زائد على مجرد الإدراك اليقيني. تمام؟ فمنهم من حمل الخلاف على هذا، منهم من حمل الخلاف على هذا، فقالوا الخلاف في مسألة هل المعرفة الإيمانية أو هل المعرفة مكتسبة اكتساب أو اضطرار، أنه يراد المعرفة بهذا المعنى، المعرفة بهذا المعنى. ممن فعل ذلك؟ ممن فعل ذلك؟ ابن رجب، هذا هو صنيع ابن رجب في فتح الباري. ابن رجب حمل الخلاف على هذا المعنى. تمام؟ فهذا صنيع ابن رجب في فتح الباري، وفعل ذلك متكئا على كلام لابن شرير الطبري في كتابه التبصير في معالم أصول الدين، التبصير في معالم أصول الدين. ويعني هذا المعنى محتمل يعني، ويساعد عليه أن الأصحاب ربطوا الكلام في المسألة بتفاضل معرفة الله في القلب، يعني مما يبحثه الأصحاب في هذه المسألة ويربطونه بهذه المسألة، هل معرفة الله في القلب تتفاضل أم لا؟ فهذا قد يساعد ابن رجب على إيه؟ على طريقته هذه، إن الخلاف يراد به هنا. طبعا يا مشايخ، يعني خاصة احنا وضحنا المعنى على قولنا نحن أهل السنة والأثر، هل المعرفة بهذا المعنى اللي هي تصديق وإقرار وإذعان اكتساب أم اضطرار؟ تفهمت بقى؟ تمام؟ عندنا اكتساب من مقولة الفعل، شيء يكسبه الإنسان من كسب القلب ومن فعل القلب. تمام؟ من كسب القلب ومن فعل القلب، لذلك الإيمان يزيد وينقص، ولذلك المعرفة هذه الإيمانية هذه تزيد وتنقص وتتفاضل. تمام؟ أما الأشعرية ومن وافقهم فعندهم التصديق والإقرار والإذعان، وعندهم المعرفة الإيمانية بهذا المعنى اضطرار من مقولة الكيف أو من مقولة الانفعال، لا يزيد ولا ينقص، ولا يملك الإنسان أن ينفك عنها. واضح؟ وهم جعلوا المعرفة الإيمانية بهذا المعنى، بمعنى التصديق والإقرار والإذعان، مطابقة للمعرفة الإيمانية بمعنى مطلق الإدراك اليقيني. لكن عندنا، لأننا فرقنا، قلنا هي اكتساب وليست اضطرار. يبقى احنا كأن ذكرنا احتمالين يحمل عليهم الخلاف، يصح أن يحمل عليهم الخلاف. تمام؟ وفي المعنيين يعني المعرفة مكتسبة بشكل واضح، بغض النظر عن كلمة اكتساب هنا تختلف عن كلمة اكتساب هنا، لكن في الحالتين الاكتساب يعني ايه؟ الاكتساب يعني الصحيح أن يقال المعرفة مكتسبة على المعنيين. أصحاب أرادوا أنهي معنى؟ والله كما قلنا، منهم من يحكي المسألة ويريد هذا المعنى، ومنهم من يحكي المسألة ويريد هذا المعنى، فلذلك نحن مضطرون للتفصيل كما ذكرنا. طيب، المعنى الأخير الذي يمكن أن تفسر به المعرفة الإيمانية، أو تفسر به أو يفسر به الاكتساب والاضطرار، اللي هو الموهبة والتوفيق وخلق الأفعال. من أصحابنا من فسر الاكتساب والاضطرار بالموهبة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق وخلق الأفعال من قبل الرب جل وعلا. هذه طريقة من في التعامل مع الخلاف؟ هذه طريقة ابن عقيل في خاتمة الإرشاد. ابن عقيل لما تعرض لهذه المسألة، هي نفس المسألة في خاتمة الإرشاد، تعامل معها تعاملا مختلفا. فابن عقيل أنكر قول أصحابنا إن النظر والمعرفة كليهما اكتساب، وذكر أن هذا موهبة محضة من الله، ذكر أن هذا موهبة محضة من الله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه هو الذي يشرح الصدر ونحو ذلك، وأن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله لا بعمله. وطبعا هذه الطريقة من النعقيل مش مشكلة جدا، مشكلة جدا، لأنه لا يتصور أن أصحابنا، جمهور الأصحاب الذين قالوا المعرفة اكتساب لا اضطرار، لا يتصور أو يقولون مع اكتساب لا موهبة، يستخدمون أيضا هذا اللفظ، لا يتصور أنهم ينكرون الموهبة بهذا المعنى. لا يتصور أنهم ينكرون الموهبة بهذا المعنى، خاصة إن ابن حمدان قال النظر والمعرفة اكتساب، النظر والمعرفة اكتساب، وقد يوهبان لمن أراد الله هداه. فطبعا لا يتصور إن حمدان، الشيخ ابن حمدان، يريد نفي الموهبة بهذا المعنى عن أكثر الناس ويجعله خاصا ببعض الناس بس، كأن بعض الناس هو الذي يهبه الله والبعض الآخر هو الذي يعني إيه، يعني من حقه أن يقول إنما أوتيته على علم عندي من غير موهبة من الله. طبعا هذا لا يمكن أن يقول لأصحابنا هذا يعني، بل هذا مخالف لعقائدهم في خلق أفعال العباد وفي كمال المشيئة ونحو ذلك. فالحق أن الكل قائل بقول ابن عقيل، وما سوى ذلك غلط أصلا، وإن كان في كلامهم من الإجمال والاحتمال الحقيقة ما يفهم معه ذلك، لكن بلا شك هذا غير مراد، هذا غير مراد. فبالتالي على هذا المعنى نقول المعرفة الإيمانية لها عدة احتمالات، إما أن تكون موهبة إما أن تكون اكتساب محض، إما أن تكون اكتساب محض لا موهب لا فضل فيه من الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل بلا شك. وإما أن تكون إما أن يقال إنها إلهام مجرد بلا سبب كسب، يعني إنسان لم يفعل شيئا ولم يكتس يعني ليس له أي كسب فيه، إلهام مجرد بلا سبب كسب، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. وإن المعنى الثالث الذي يقرره ابن عقيل والذي يقوله أصحاب أيضا ولا يتصور أنهم يقولون غيره، أنه موهبة وفضل محض لكن له أسبابه، موهبة وفضل محض لكن له أسبابه، له أسبابه. وهذا يعني هذا يجتمع عليه جميع الناس. يبقى نرجع تاني يا شيخ، المعرفة سؤال، المعرفة مكتسبة أم اضطرارية؟ نقول ماذا تريدون بالمعرفة؟ هل تريدون المعرفة الإيمانية أم تريدون المعرفة الفطرية؟ إن أردتم المعرفة الإيمانية فهذا السؤال يحتمل عدة احتمالات. في كلام أصحابنا يحتمل ثلاثة احتمالات، وتكلمنا عن كل احتمال منهم وبينا الحق فيه. طيب، قد يقال نحن نتكلم عن المعرفة الفطرية، فنقول إن كنتم تتكلمون عن المعرفة الفطرية فهذا يحتمل احتمالين، هذا يحتمل احتمالين أو أكثر، لكن في الجملة يعني نقول إن هو الأصل أو أنه يحتمل احتمالين. فقد يحتمل كما قلنا في المعرفة الإيمانية، قد يحتمل مطلق الإدراك اليقيني. فنحن نقول المعرفة الفطرية، وأنتم تريدون بالمعرفة مطلق الإدراك اليقيني، وأنتم تسألون هل هي اكتساب أم اضطرار، هل هي كسبية أم ضرورية. نحن أيضا نسأل مرة أخرى، ماذا تريدون باكتساب؟ ما الذي تريدون بالاكتساب؟ لأن الاكتساب هذا إما أن يكون يراد به النظر الاصطلاحي المنطقي، أو يراد به مطلق كسب العقل، يراد به النظر الاصطلاحي المنطقي أو يراد به مطلق كسب العقل. فإن أريد به النظر الاصطلاحي المنطقي فنقول ليس بصحيح أن يقال أنها لا تقع ضرورة. يبقى يعني لو أصحاب يريدون هذا فكلامهم غلط، وإن شاء هم لا يريدون هذا إن شاء الله، يعني هم لأن كلامهم كده سيناقض بعضه بعضا. لكن نقول من ضمن الاحتمالات أنه يراد المعرفة الإيمانية، يراد المعرفة الفطرية، ويراد بالمعرفة مطلق الإدراك اليقيني، ويراد بالاكتساب النظر الاصطلاحي المنطقي، ونقول هذا غير صحيح. لا يعني الاكتساب بمعنى النظر الاصطلاحي مقابل الاضطرار، يعني العلم الضروري الذي يدخل فيه الأوليات والحدسيات وغير ذلك، فالقول بأن المعرفة الفطرية لا تقع ضرورة بهذا المعنى باطل باطل، وليس هذا مراد جمهور أصحابنا، لأن هذا يناقض ما ذكرناه في الإيه، في النظر الجملي. هذا يناقض ما ذكرناه في النظر الجملي. طيب هناك معنى آخر للاكتساب، وهو مطلق كسب العقل، مطلق كسب العقل. فلو قلنا، لو قلنا إن الاكتساب يراد به مطلق كسب العقل والذهن والقلب مقابل الإضطرار بمعنى الإلهام المجرد، بمعنى الإلهام المجرد وما يهجم على النفس من غير توقف على حس أو حركة نفس، فهذا الحقيقة، هذا المعنى هو أولى ما يحمل عليه كلام أصحابنا إن أريد المعرفة الفطرية. يبقى لما لو أرادوا بالمعرفة المعرفة الفطرية، فهذا أولى ما يحمل عليه كلام أصحابنا رضي الله عنهم. وكون المعرفة اكتساب بهذا المعنى، كون المعرفة مكتسبة بهذا المعنى، لا يخرجها عن كونها فطرية ضرورية حدسية كما أشاروا إليه وكما بيناه من قبل، بل الأوليات نفسها اللي هي السببية، وإن النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، الأوليات نفسها لا تخلو من كسب، لا تخلو من كسب عقلي أو كسب من خلال الحس، كسب حسي وبناء عليه في العقل. طبعا هذا شرحناه ليه في الدرس السابق يعني. وهذا الوجه، هذا الوجه البحث في ان في كسب للعقل وفي كسب للنفس من خلال الحس او العقل او نحو ذلك مقابل الالهام المجرد، هذا الوجه يتكرر كثيرا في كلام المتكلمين، فيبحثون في امكان حصول المعرفه بالالهام وطريقه السلوك والرياضه وتصفيه النفس، لكن يقولون مع التسليم ان هذا نادر ولا يحصل للعامه. لذلك أصحابنا رضي الله عنهم كالمزاغوني مثلا يستعملون في حكاية ذلك القول أن الله يخترع المعارف في القلب من غير سبب متقدم. يعني هم يقولون المعرفة هل هي فطرية، هل هي آسف مكتسبة أم ضرورية، هل هي مكتسبة أم موهبة. تمام، لما يجوا يحكون ويفسرون القول بأن المعرفة ضرورية أو اضطرارية أو موهبة، يفسرون ذلك بإيه؟ يقولون يفسرون ذلك بأن الله يخترعها، يخترع المعارف في القلب من غير سبب متقدم ولا بحث ولا نظر، وينسبون ذلك المعنى لطوائف من الشيعة وأهل التصوف. فبالتالي هم لا يريدون بالاكتسابها هنا بقى اللي هو النظر الاصطلاحي، مشايخ لا يريدون بالاكتسابها هنا النظر الاصطلاحي المنطقي اللي هو المعرفة النظرية والمعرفة الضرورية، المعرفة المكتسبة مقابل المعرفة الضرورية بالمعنى الواسع اللي يدخل فيها الحدسيات والأوليات. لا لا، هم يريدون بالاضطرار ها هنا شيء لا دخل، يعني ليس فيه أي معالجة ذهنية، ليس فيه أي يعني أي معطيات، ليس فيه أي كسب للإنسان، هذا كالإلهام يلقى، يعني الإنسان ينام كده وهو مش محصل هذه المعرفة يصحى يلاقيها. إلهام مجرد من غير كذب، اختراع في القلب مباشرة من غير أي كذب من الإنسان. ذلك الحسن بن حامد والقاضي وغيرهما استدلوا بأنها ليست موهبة اضطرارية، استدلوا في هذه المسألة بأن المعرفة ليست موهبة اضطرارية بأن إبليس قد عرف ربه، قد عرف ربه، ولو كانت موهبة لم تحصل للكافر، لو كانت موهبة لم تحصل للكافر. فطبعا إما أن يريدوا معنى التصديق والإذعان والمعرفة الإيمانية التصديقية، أو يريدوا معنى الإلهام والعطية الإلهية التي لا تعطى لأهل المقامات، التي تعطى آسف لأهل المقامات لا الأبالسة والكفار. يعني هو بيقول لك إزاي الله جل وعلا إبليس قد عرف ربه سبحانه وتعالى، فالمعرفة لو كانت موهبة من الله سبحانه وتعالى ولو كانت اضطرار لكان يعني ما كانتش تعطى لإبليس وهو كافر. طيب وهنا بقى هما ما بيتكلموش عن كذب، هما بيتكلموا هنا عن عطية إلهية يستحقها أهل المقامات العليا، هما مش بيتكلمون عن الاكتساب العادي الذي يحصله الناس. واضح يا مشايخ؟ أو لا آسف، لا يتكلمون عن الموهبة الموهبة اللي هي مجرد فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى، يتكلمون عن الموهبة اللي هي مجرد المعارف الضرورية البديهية. لا، هما بيتكلموا عن الموهبة دي اللي هي هبة وعطية من الله سبحانه وتعالى يختص بها الله جل وعلا أهله، أهل الله جل وعلا وخاصته. تمام، وهذا الذي نذكره في هذه المسألة هو اللائق بإدخاله من نظر في المسألة. عشان كده ابن حمدان حتى قبل ابن حمدان الطبقات المتقدمة من أصحابنا، لكن هذا موجود في كلام ابن حمدان ومن تبعه من جماهير المتأخرين، يقولون إيش يا مشايخ؟ يقولون وقد يوهبان، يعني هم يقولون إن النظر النظر النظر والمعرفة كلاهما كسبيان ولا يقعان موهبة، لا يقعان موهبة من الله سبحانه وتعالى. فلو المراد بأن المعرفة كسبية، يعني هي متوقفة على النظر الاصطلاحي، النظر الاصطلاحي المنطقي، طيب ده هو قال لك أيضا النظر، كسبي وليس ضروري، النظر نفسه كسبي وليس ضروري. فلو المراد بالكسبي ان هو موقوف على مكتسب من خلال النظر، فبالتالي النظر مكتسب من خلال النظر، وهيؤدي هذا يؤدي الى التسلسل، فهذا واضح ان الاكتساب هنا ليس بمعنى ان هي مكتسبة من خلال النظر العقلي، تمام، هذا واضح. ولكن يريدون يعني ايه الاكتساب معنى الايه، النظر المنطقي الاصطلاحي، لكن يريدون معنى اخر. وايضا يقولون يعني ابن حمدان بعدما حكى ذلك قال: وقد يوهبان لمن اراد الله هدايته، فكانه يعني قد يوهبان، يعني قد يوهبان يعني قد يقعان بعض اهل الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى قد يقذف في القلب بدون كذب وبدون معنى متقدم وبدون سبب متقدم، لا حس ولا عقل، قد يقذف الله في القلب إرادة الحق في الإيه، ونظر الإنسان يعني ينقدح في ذهن الإنسان معنى ما وتأمل وتدبر يجعله يقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى ويؤمن، هذا يقع. فهذا هو اللائق بسياق الكلام، هذا هو اللائق بإيه، بكلامهم وبعباراتهم. فيحمل ذلك على تشوه المعرفة الفطرية، قد يهبان لمن أراد الله هدايته، يحمل ذلك على تشوه المعرفة الفطرية وضلال الإنسان عن ربه، ثم يقذف الله في قلبه المعرفة من غير سبب، أو يقذف فيه النظر من غير قصد أو سبب. فعلى هذا كلام ابن حمدان صحيح متين، يعني كلام شوف عبارة ابن حمدان كده، إن المعرفة والنظر كسبيان ولا يقعان ضرورة، وقد أو لا يقعان موهبة، وقد يوهبان لمن أراد الله هدايته. حط كده لما ترتب الألفاظ تجد ان المعنى كده يعني ايه متين ومتلائم ومتماسك. فهذا مما يحدث، يعني وقوعها موهبة بهذا المعنى مما يحدث وان لم يكن الأصل، فهذا المعنى الأول، وهو معنى المطلق الإدراك اليقيني. هناك معنى آخر هو معنى التصديق والإقرار والإذعان، فاكرين الطريقة بتاعت ابن رجب، نفس الكلام هنقوله هنا في المعرفة الفطرية. لو الإنسان أقر أو أدرك أن الله جل وعلا موجود، وأدرك أنه هو الصانع، وأدرك كذا ولكن جحد ذلك في نفسه، تمام، فهذا هو المراد بقى. نحن نتكلم الآن عن معرفة بمعنى التصديق والإقرار والإذعان الذي يأتي بعد الإدراك، بعد مرحلة الإدراك، تمام. هذا من كسب القلب وعمله أم اضطرار؟ خلاص بقى احنا عرفنا طريقة أهل السنة فيها، أن هذا من كسب الإنسان ومن عمله ومن مقولة الفعل الانفعال، وبالتالي يزيد وينقص، فهذا خلاصة الكلام في هذه المباحث، ونقول في الختام جملة الكلام هنا أن المعرفة فطرية أو إيمانية، المعرفة سواء كانت فطرية أو إيمانية حاصلة لعامة المسلمين بالضرورة الفطرية وبالسمع والدلالات العقلية الموجودة في القرآن وفي السنة، وبالمتوارث من الأدلة الإقناعية جيل عن جيل، وثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وغيرها من الأدلة المنقولة بالتواتر جيلا عن جيل إلى غير ذلك. هذا هو المراد، كل ده عشان نوصل في الآخر يا مشايخ إن المعرفة التي يتوقف عليها صحة الإيمان حاصلة، سواء كانت معرفة إيمانية أو فطرية، حاصلة لعامة المسلمين، الحمد لله لعامة المسلمين. منها بقى ما هو عليه حاصل بالضرورة الفطرية، ومنها ما هو حاصل بالسمع، ومنها ما هو حاصل بالدلالات العقلية الموجودة في القرآن والسنة كما قلنا، أو بالدلالات العقلية المتوارثة بين الأجيال اللي بينقلها الآباء كده للأبناء، أو بالحاصل بثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقالها أيضا للمسلمين جيلا بعد جيل، وإن المعجزات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت وتنقل ونقل ذلك بالتواتر جيلا بعد جيل. كل هذا يجتمع في قلب عامة المسلمين ليحقق لهم الحمد لله المعرفة الفطرية والإيمانية الضرورة لتصحيح، الضرورية لتصحيح الإيمان، ولله الحمد والمنة لذلك. وجود مؤمن، وجود مسلم، وجود مسلم يعني في الجملة، في الجملة والأصل، أن لا يوجد مسلم هو يقلد في إيمانه تقليدا محضا تاما، تقليدا تاما لا ينبني على أي شيء مما ذكرنا. هذا يعني يكاد يكون متعذر الوجود، هذا يكاد يكون متعذر الوجود إلا في حالات نادرة وضيقة جدا، ولله الحمد والمنة. يعني أعتذر، لأن المفروض هذا الدرس المفروض يكون ملخص الكلام، ملخص الكلام قد طال، لكن بعض المسائل يعني فيها شيء من الصعوبة والدقة كما رأيتم، فهذا هو الذي اضطرنا إلى ذلك. فأعتذر عن الإطالة مرة أخرى، وأرجو أنه يكون التوضيح من خلال الخريطة كده قد سهل الأمر وبسطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.